بالبراءة من الشرك في نومك هذا. وهي سورة كما قلنا عظيمة جليلة على صغرها، قل يا أيها الكافرون، فهي فيها البراءة من كل عمل يعمله المشركون، وهي آمرة بالإخلاص فيه. وقل يا أيها الكافرون تشمل كل كافر على وجه الأرض، وإن كان المواجهين بهذه والخطاب لكفار قريش إلا أنها تعم كل كافر من قريش وغيرهم إلى يوم القيامة، فيتثبت عقيدة الولاء والبراء، وهي من معنى لا إله إلا الله، والتي منها التبرؤ من الشرك وأهله. وقيل إنهم من جهلهم دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبادة أوثانهم سنة ويعبدون معبوده سنة، فأنزل الله هذه السورة وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فيها بأن يتبرأ من دينه بالكلية، وقال لا أعبد ما تعبدون، يعني من الأصنام والأنداد، ولا أنتم عابدون ما أعبد، وهو الله وحده لا شريك له. فما ها هنا بمعنى من، يعني ولا أنتم عابدون من أعبد وهو الله. فأرادوا بذلك المداهنة، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، أرادوا يعني أنت خط كما يقولون يمسك العصا من النصف، يعني أنت شوية ونحن شوية، أنتم تعبدون إلهنا ونحن نعبد إلهكم، ويسوون مثل ما يقولون اليوم وحدة أديان، وحدة أديان، الأديان كلها يمزجوها ويجعلون شوية سلطة، يعني مثل السلطة كذا، هذا دين الله. ولا أدري كيف ندمج التوحيد مع الشرك، صارت مشرقة وصرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب، شتان بين مشرق ومغرب، هذا في الشرق وهذا في الغرب. هذا الشرك أصحابه خالدون مخلدون في جهنم، والموحدون خالدون مخلدون في الجنة. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ فقطع الله عليهم هذه المداهنة. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله، وقد رجح ابن جرير ذلك بقوله ود هؤلاء المشركون يا محمد لو تلين لهم في دينك بإجابتك إياهم إلى الركون إلى آلهتهم فيلينون لك في عبادتك إلهك، كما قال جل شأنه ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فقوله سبحانه وتعالى يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، وصريح أنهم أرادوا المداهنة، والله سبحانه وتعالى منع ذلك. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. كيف بعدما يتبين الإنسان الحق ينزل في الحضيض وفي السفل؟ ولذلك قال تعالى مبين موقف الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه المحاولة، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، وقد جاء الله بأمره وحكم حكما بينا بينه وبينهم. وكل مداهنة مع الكفار ومع المشركين تدخل في هذا، في هذا النهي. لذلك قال تعالى ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي ولا أعبد عبادتكم، أي لا أسلكها ولا أقتدي بها، وإنما أعبد الله على الوجه الذي يحبه ويرضاه. ولهذا قال ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي لا تقتدون بأوامر الله وشرعه في عبادته، بل قد اخترعتم شيئا من تلقاء أنفسكم، كما قال تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فتبرأ منهم في جميع ما هم فيه، فإن العابد لا بد له من معبود يعبده، وعبادة ولا بد له من عبادة يسلكها إليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه يعبدون الله بما شرعه، ولهذا كان كلمة الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله، أي لا معبود بحق إلا الله، ولا طريق إليه إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والمشركون يعبدون غير الله عبادة لم يأذن بها الله عز وجل، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في نهاية السورة لكم دينكم ولي دين، وقال جل وعلا وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون، وقال لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. فليس في هذا إقرارهم على دينهم الذي هم عليه، ولكن هذا من قبيل التهديد والوعيد، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هل هذا معناه أن الأمر يجوز لكم أن تعبدوا الله أو تؤمن أو لا تؤمن؟ الأمر واحد سواء؟ لا، أنت يعني بهذا الكلام هو نوع من الوعيد بأنهم لكم دينكم ولي دين، أنتم يعني يتبرأ من دينهم وهم بريئون من دينه. ونقل ابن كثير أقوالا للجواب عن التكرار المذكور في الآية في الآيات، لأن الإشكال قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد، كررت. قال يعني إيش التكرار؟ بعض أهل العلم قال هذا للتأكيد، وبعضهم وهو شيخ الإسلام تيمية قال لا أعبد ما تعبدون نفى الفعل لأنها جملة فعلية، ولا أنا عابد ما عبدتم نفى قبوله لذلك بالكلية، لأن النفي بالجملة الإسمية آكد، فكأنه نفى الفعل وكونه قابلا لذلك، ومعناه نفي الوقوع ونفي الإمكان الشرعي أيضا. يقول شيخ الإسلام تيمية وما أنا عابد ما عبدتم براء من كل ما عبدوه في الأزمنة الماضية، كما تبرأ أولا مما عبدوه في الحال والمستقبل، فتضمنت جملتان البراءة من كل ما يعبده المشركون والكافرون في كل زمان ماض وحاضر ومستقبل. وهنا إشكال في قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد، يدل بظاهره على أن الكفار المخاطبين بها لا يعبدون الله أبدا، مع أنه دلت الآيات والواقع أن هناك من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، فكيف نقول ولا أنتم عابدون ما أعبد يعني أنكم لن تعبدوا أبدا ما أعبد؟ ومنهم من آمن، ومن هؤلاء من يؤمن به. فالشيخ الشنقيطي رحمه الله يجيب عن هذا بجوابين. الجواب الأول أنه خطاب لجنس الكفار، وإن أسلموا فيما بعد فهم في حال الخطاب، في حال خطابه لهم، فإن الكلام يشملهم ما داموا كفارا، فإذا أسلموا لم يتناولهم ذلك، لأنهم حينئذ مؤمنون لا كافرون. والجواب الآخر أن الآية من العام المخصوص، يعني هذا ولا أنتم عابدون ما أعبد، هذا عام لكن في يعني كأنه في استثناء، كأنه سبحانه وتعالى قال ولا أنتم عابدون ما أعبد ما دمتم على الشرك أو إلا من أسلم منكم. واضح ولا؟ إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمن. طيب، في قوله سبحانه وتعالى لكم دينكم ولي دين، يقول شيخ الإسلام تيمية خطاب لكل كافر وإن أسلم بعد، فدينه قبل الإسلام له والمؤمنون بريئون منه، وإن غفره الله له بالتوبة كما قال تعالى لنبيه فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، فإنه بريء من معاصي أصحابه، وإن تابوا منها هو بريء من هذه المعاصي. وهذه السورة تدل على عدم قبول أنصاف الحلول مع الكفار كما يزعمه بعض من تأثر بالغرب ولم يفهم دين الإسلام وعقيدة التوحيد، فهذا أحد رجلين، إما مشوش ما يفهم جاهل عليه عنده شبهات في رأسه، وإما مشوش خبيث يعلم هذا جيدا ويحاول أن ينخر في عقيدة المسلمين وأن يفسد دينهم. يقول الشيخ عطية سالم رحمه الله في هذه الصورة منهج إصلاحي، وهو عدم قبول ولا صلاحية أنصاف الحلول، لأن ما عرضوه عليه صلى الله عليه وسلم من المشاركة في العبادة يعتبر في مقياس المنطق حلا وسطا لاحتمال إصابة الحق في أحد الجانبين، فجاء الرد حاسما وزاجرا وبشدة، لأن فيه أن فيما عرضوه مساواة للباطل مع الحق، وفيه تعليق المشكلة وفيه تقرير الباطل إن هو وافقهم ولو لحظة. قال وقد تعتبر هذه السورة مميزة وفاصلة بين الطرفين ونهاية المهادنة وبداية المجابهة، وقد قالوا إن ذلك بناء على ما أمره الله به في السورة قبلها إن أعطيناك الكوثر، أي وإن كنت وصحبك قلة فإن معك الخير الكثير، ولمجيء وكل ما فيها من إشعار بأنك مبلغ عن الله وهو الذي ينصرك. ولذا جاء بعدها حالا سورة النصر، وبعد النصر يعني تب للعدو، وهذا في غاية الوضوح ولله الحمد. وهذه السورة فيها فوائد استدل الإمام الشافعي بها بقوله لكم دينكم ولي دين على أن الكفر كله ملة واحدة، واليهود يرثون النصارى والنصارى يرثون اليهود إذا كان بينهما نسب، لأن الأديان ما عدا الإسلام كلها كشيء واحد في البطلان. وذهب أحمد وفقه إلى عدم توريث النصارى من اليهود، وبالعكس لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين شتى. على كل حال، هو من جهة الكفر، الكفر واحد، وأما حكم التوارث هذا حكم آخر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس حيز وأنا وأصحابي حيز. قال ابن القيم والله تعالى قسم خلقه إلى كفار ومؤمنين، فهؤلاء سعداء وهؤلاء أشقياء. والكفر وإن اختلفت شعبه فأجمعه خصلتان: الأول تكذيب الرسول في خبره، والثاني عدم الانقياد لأمره. كما أن الإيمان يرجع إلى أصلين: طاعة الرسول فيما أمر، والثانية تصديقه بما أخبر. ثم تكريره سبحانه وتعالى الأفعال بلفظ المستقبل حين أخبر عن نفسه، وبلفظ الماضي حين أخبر عنهم، ففي ذلك سر، وهو الإشارة والإيماء إلى عصمة الله تعالى له عن الزيغ والانحراف عن عبادة معبوده. يقول ابن القيم هذا الكلام: والاستبدال به غيره، وأن معبوده واحد في الحال والمآل على الدوام، لا يرضى به بدلا ولا يبغي عنه حولا، بخلاف الكافرين فإنهم يعبدون أهواءهم ويتبعون شهواتهم في الدين ويتبعون أغراضهم، فهم بصدد أن يعبدوا اليوم معبودا وغدا غيره. فقال: لا أعبد ما تعبدون، يعني الآن، ولا أنتم عابدون ما أعبد أنا الآن أيضا. ثم قال: ولا أنا عابد ما عبدتم، يعني ولا أنا فيما يستقبل يعني يصدر مني عبادة لما عبدتم أيها الكافرون. قال: وفيها أيضا اشتمال على النفي المحض، فهذا هو خاصة هذه السورة العظيمة، فإنها سورة فيها براءة من الشرك، أو سورة براءة البراءة من الشرك كما جاء وصفها، فمقصودها الأعظم هو البراءة المطلوبة من بين الموحدين والمشركين، ولهذا أتى بالنفي في الجانبين. وأنا أتعجب في الحقيقة من الناس الذين يريدون أن يقربوا بين الإسلام والأديان الأخرى بهذه السورة. بعضهم يقول: لكم دينكم ولي دين، يعني أنت أعبد ما شئت وأنا أعبد ما شئت. أقول: هي السورة هذه لكم دينكم ولي دين، هذه من الأدلة على البراءة من دينهم، يعني أنا دين الحق وأنتم دينكم الباطل، فكونوا على باطلكم، لكن لا يمكن آجي عندكم ولا يمكن أن ألين معكم، بل بدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ولذلك قال إمام الحنفاء إبراهيم: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وقال الموحدون: إذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله. فانتظمت حقيقة لا إله إلا الله في هذه. وفيها أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه السورة وقل هو الله أحد كما مر معنا في سنة الفجر وسنة المغرب، وهاتان السورتان اشتملتا على نوعي التوحيد الذي لا نجاة للعبد ولا فلاح إلا بهما، وهما توحيد العلم والاعتقاد المتضمن لتنزيه الله تعالى عما لا يليق من الشرك والكفر والولد والوالد، وأنه إله أحد صمد لم يلد فيكون له فرع، لم يلد فيكون له فرع، ولم يولد فيكون له أصل، ولم يكن له كفوا أحد فيكون له نظير، ومع هذا فهو الصمد الذي اجتمعت له صفات الكمال كلها. فتضمن السورة إثبات ما يليق بجلاله من صفات الكمال، ونفي ما لا يليق به من صفات من الشريك أصلا وفرعا ونظيرا، فهذا توحيد العلم والإرادة. وهناك توحيد آخر وهو توحيد القصد، توحيد العلم والاعتقاد، وهذا توحيد القصد والإرادة، وهو أن لا يعبد أو لا يعبد إلا إياه، فلا يشرك مع الله في عبادته، بل يكون وحده هو المعبود. وسورة قل يا أيها الكافرون مشتملة على هذا التوحيد، فانتظمت السورتان نوعي التوحيد وأخلصت له، فكان يفتتح بهما النهار في بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وهي مشتملة على هذا التوحيد كما قلنا، ويختتم بهما نهاره أيضا في سنة المغرب البعدية. وفيها البراءة من الشرك والبدع والبراءة من المعاصي، دقها وجلها، وجلها أولها وآخرها، والبراءة من أهلها. وفيها عدم جواز سكن بلاد الكفر ولا بلاد البدع والأهواء ولا التجنس بجنسيتهم. لماذا؟ يقول أهل العلم لأنه عقد ولا لهم، ولا يجوز تكفير سواد المشركين ولا أهل البدع والأهواء. ابن القيم رحمه الله بعدما ذكر فوائد من هذه السورة العظيمة قال: فتبارك من أحيا قلوب من شاء من عباده بفهم كلامه وهذه المعاني ونحوها، إذا تجلت القلوب رافلة في حللها فإنها تسبي القلوب وتأخذ بمجامعها، ومن لم يصادف من قلبه حياة فهي خود تزف إلى ضرير مقعد. فالحمد لله على مواهبه التي لا تنتهي، ونسأله إتمام نعمته. وهنا تنبيه نبه له وتحذير ابن القيم رحمه الله، يقول: هذا الإخبار بأن لهم دينهم وله دينه هل هو إقرار فيكون منسوخا أو مخصوصا، أو لا نسخ في الآية ولا تخصيص؟ يقول: فهذه مسألة شريفة من أهم المسائل المذكورة، وقد غلط في السورة خلائق وظنوا أنها منسوخة بآية السيف. إنه يعني في بداية الأمر كان الموضوع سهل، افعل ما شئتم وكذا، ثم بعد ذلك نزلت آية السيف فنسختها لاعتقاد أن هذه الآية اقتضت التقرير لهم على دينهم، وظن آخرون أنها مخصوصة بمن يقرون على دينهم وهم أهل الكتاب. وكلا القولين غلط محض، فلا نسخ في السورة ولا تخصيص، بل هي محكمة عمومها بعمومها نص محفوظ، وهي من السور التي يستحيل دخول النسخ في مضمونها، فإن أحكام التوحيد التي اتفقت عليه دعوة الرسل يستحيل دخول النسخ فيها. وأمر آخر، تنبيه آخر، فهم بعض الضلال أن الآية تقر الكفار على كفرهم، وأن كل واحد له دينه الذي يدين لله به، ولا غضاضة عليه في ذلك، ولا سيما الأديان السماوية زعموا، بل تبجح بعضهم بأننا لا نسمي النصارى كفارا ولا اليهود، لأنهم أتباع دين نزل من عند الله، ولم يعلموا هؤلاء الجهلة أن السورة هي براءة من الشرك وأهله، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه براءة من الشرك ومن أهل الشرك ومن اليهود والنصارى، ولا يجوز ما يسمى بالبيت الإبراهيمي وهذه السلطة التي ذكرناها، التي يعني يسعون لإيجادها لأجل أن يميعوا الدين، وفي حقيقة هذه الدعوة هي تميع لدين الله سبحانه وتعالى، وفتح باب للشرك والكفر في الأمة، فتح باب للشرك والكفر في الأمة. فيعني المسالمة وما بيننا وبينكم عداوة ولا شيء، فإذا وديننا صحيح ودينكم صحيح، وممكن لهذا اليهودي أو النصراني يكون مسلما، ويمكن المسلم أن يكون يهوديا أو نصرانيا، لا شيء في ذلك ولا غضاضة على ذلك ولا إشكال فيه. نقول هذا مخالف لكل القرآن من أوله إلى آخره، ومن ذلك هذه السورة العظيمة. نسأل الله أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا كتابه، وأن يفقهنا فيه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: اللهم علمه الكتاب، اللهم علمه التأويل، اللهم فقهه في الدين. فنسأل الله أن يفقهنا في الدين، وألا يعني يأتينا شيء من هذه التحريفات، لأن الله سبحانه وتعالى حفظ دينه وحفظ كتابه لفظا ومعنى. انتبهوا لهذا يا إخوان، حفظ الله دينه وكتابه لفظا، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حفظ الله القرآن بألفاظه ولا يجوز إدخال حرف فيه، بل وليس هذا فقط، بل حافظه معنى أيضا، فليس لنا أن نحرف فيه المعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى وأراده رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه الذكر، أمره الله ببيانه، أمره الله ببيانه، فقال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم مبين كتاب الله، مبين عليه شرع، والصحابة كذلك، فلا يجوز لنا أن نفهم القرآن حسب أهوائنا وبأرائنا، فأي أرض تقلنا وأي سماء تظلنا إذا نحن تكلمنا في كتاب الله بغير علم. والعلم هو ما جاء عن الله ورسوله وعن الصحابة، وإلا فليس بعلم، فلا يجوز أن نفهم القرآن على ما يفهمه بعضهم اليوم بالطرق المنحرفة وبالآراء السخيفة التي فيها تحريف الكلمة عن مواضعه، تحريف معاني القرآن. بعض الناس أو أكثر الناس لا يستطيعون أن يحرفوا القرآن في ألفاظه، فيحرفون معانيه ليخرجوه من معناه الصحيح إلى معاني باطلة، عياذ بالله. وهذا ما فعله المستشرقون وفعله أعداء الإسلام وأهل البدع ممن دخل في الإسلام وأرادوا إفساده، أرادوا إفساد الإسلام وإفساد القرآن بهذه التأويلات. ولكن والله الحمد أهل السنة بالمرصاد لهؤلاء، فهم ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، فيحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فلا أي إنسان يريد أن يحرف كتاب الله على معنى أراده هو في نفسه، أو ليوافق هواه، أو يوافق طائفته، أو أن يوافق يعني فكرة وعقيدته، فهيهات، لا يقدر على ذلك إن شاء الله، لأن أهل الحق بالمرصاد هم حفظة الدين وخزنته، وهم حراس هذا الدين، فلا يمكن أن يحرف شيء من دين الله، من كتاب الله، ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام.